هذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين التي تروي فيه أن حارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يأتيك الوحي، تبين عليه الصلاة والسلام طريقين من الطرق التي يأتيه بها الوحي من الله سبحانه وتعالى. وعائشة وصفها في هذا الإسناد بأنها أم المؤمنين، وهي وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا يطلق عليهن أمهات المؤمنين، وذلك لقول الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه العزيز أن أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، وهذه الأمومة إنما هي بالتعظيم والاحترام وتحريم النكاح بهن، وليست متعدية إلى شيء آخر وراء ذلك، يعني ليست كأمومة الأمهات يعني في كل شيء، وإنما هي أمومة دينية، أمومة دينية يعني فيها التعظيم والتبجيل والاحترام، وفيها تحريم الزواج بهن كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، وأنه حرم على المؤمنين نكاح أزواجهم من بعده أبدا، فأمومتهن من هذه الناحية وليست في أمور أخرى، بمعنى أنهم يكونون محارم وأنهن لا يحتجبن عنهم لأنهن أمهاتهم، ليست الأمومة من هذه الناحية، وإنما هي في التعظيم والاحترام وفي تحريم النكاح لهن والزواج بهن. ولهذا فمحبتهن وتعظيمهن وإجلالهن والثناء عليهن هذا هو سبيل المؤمنين، ومن أبغضهن أو تكلم فيهن أو قدح فيهن فهو خارج عن سبيل المؤمنين وحائد عن الطريق القويم والصراط المستقيم. وهذا الإسناد يرويه عن شيخه عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف وهو من مصر من قبيلات النيس وهي بلدة من بلاد مصر، وشيخ شيخه مالك بن أنس، شيخ شيخه مالك بن أنس، وهو في الحديث الأول أتى بشيخه وشيخ شيخه من مكة حميد وبن عيينة وهما مكيان، وفي هذا الحديث أتى بالطبقة الثانية أي شيخ شيخه بمالك بن أنس، فهو بالحديث الأول أتى بحديث في رجاله من هو مكي، وفي الحديث الثاني أتى لرجاله من هو مدني، وأتى به في كتاب الوحي وكتاب الوحي لأن الوحي أول ما حصل بمكة ثم حصل في المدينة. أول ما حصل بمكة ثم بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل الوحي في المدينة. فأتى في الحديث الأول من هو من أهل مكة في الإسناد، وفي الحديث الثاني من هو من أهل المدينة. والحارث بن هشام هذا هو أخو أبي جهل عدو الإسلام والمسلمين الذي حصل منه ما حصل من شدة العداوة وشدة الإهداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أهلكه الله في وقعة بدر حيث هلك هو وجماعة من قناديد الكفار وبارز كفار قريش. وأما الحارث بن هشام فهو ممن من الله تعالى عليه بالإسلام، وهو الذي سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يأتيه الوحي، فبين عليه الصلاة والسلام طريقين من طرق الوحي إليه. الطريق الأولى وهي أشدها عليه، وهي التي كان يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، يعني صوت متدارك متتابع فيصيبه عند ذلك شدة ويصيبه عند ذلك تأثر كبير فيفطم عنه، يعني ينزع عنه ما تغشاه وما حصل له، وقد وعى ما قال له الملك وما أوحي به إليه عليه الصلاة والسلام. وأما الصفة الثانية فهي أن الملك يأتيه على صورة رجل على صورة بشر، يتمثل له على صورة بشر كما حصل في مجيئه على صورة يحيى بن خليفة الكلبي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان رجلا جميلا من أجمل الصحابة، فكان يأتي جبريل على صورة يحيى بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، وأحيانا يأتي على صورة رجل غير معروف كما في حديث جبريل، لأنه جاء على صورة رجل لا يعرفونه على صورة رجل لا يعرفونه. ولهذا وصف في الحديث قال بيننا نحن جلوسا برسول الله عليه الصلاة والسلام إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد طوال الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منها أحد، فجلس يعني وضع ركبتيه على ركبتيه ووضع فخذيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم لما ذهب قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم في مصر. وقد جاء جبريل إلى مريم على صورة بشر كما ذكر الله عز وجل في القرآن في كتب قتال مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا طويلا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فمحل الشاهد منه فتمثل لها بشرا طويلا. وكذلك الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين أرسلوا لإجلاس قوم لوط وذبح لهم عجلا ثمينا وطبخه وقدمه إليهم فلم يأكلوا فأوجس منهم كيفة. ثم ذلك أخبروه أمرهم وأنهم ليسوا من البشر الذين يأكلون ويشربون وأنهم ملائكة الله عز وجل، عاصم من الملائكة تأتي على صورة البشر وتمثل بصورة البشر. وهذا حصل في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو في هذا الحديث يبين لأنه أحيانا يأتيني على صورة بشر يعي منه ما يقول، يعني يوحي إليه ويوحي إليه ما أرسله الله تعالى به إليه فيعيه. وأما الحالة الأولى فهي حالة يصيبه فيها شدة حتى أنه في شدة البرد والناس في شدة البرد، الجو بارد حارس يزيد برودة ولكنه من الجهد والمشقة يسيل عرقا ولا يعني كأنه يعني كأن عرقه أو عرقا من عروقه يعني انفصل فصار يخرج منه الدم المتتابع يخرج منه العرق متتابعا كما يحصل ممن يعني أصابه جرح في عرقه فصار الدم يخرج منه متتابعا متواليا. الحالة الأولى هي الشديدة عليه لهذا كان يرونه يعني على شدة لهذا وصفت عائشة قالت إنه كان قالت عائشة ولقد كان ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه لا يقسم. ولقد كان يأتيه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه يعني يزول عنه يعني يتفصل جبينه عرقا يعني كأنه يعني يخرج منه العرق من جبينه من تتابعه وكثرته وتواليه كما يحصل من الشخص الذي يعني انجرح عرقه فصار الدم يخرج منه متواليا متتابعا مع أنه في حالة برد والعرق كما هو معلوم لا يأتي في حال الشتاء وإنما يأتي في حال الصيف عندما تأتي الحرارة يأتي العرق ولكن كونه يأتي في حال برودة لا يأتي إلا عن شدة وإهداد وإجهاد فكان يلقى من ذلك ما يلقى وذلك زيادة في أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. والوحي يأتي إليه بطرق أخرى فإنه كان يأتي إليه باليوم ورؤيا الأنبياء كلها وحي رؤيا الأنبياء وحي وكذلك يأتيه الوحي الله تعالى كلمه ليلة أن عرج أن خرج به إلى السماء إنه كلمه من غير واسطة وسمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى ولكن لعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين الشيء الذي يأتيه الوحي بكثرة يعني كان يأتيه عن طريق يعني هاتين الطريقين يعني هي هما الطريقان اللتان هما أكثر من غيرهما ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يأتيه إلا بهذه الطريقة وعلى هذا نحو خاصة بل هذا أكثر ما يكون وهذا أغلب ما يكون أن يأتيه بهاتين الهيئتين التي بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما قدر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغصني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغصني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ وقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغصني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم ورجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجب فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الطير وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل في العبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمل. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيه. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يثبتني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفسر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي: فقال لي حديثي بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري إذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعدت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجل فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رواد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادر. الحديث فيه بيان سر الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الوحي حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أولا بالرؤية الصالحة، فكان عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا قبل أن ينزل عليه جبريل بغار حراء، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، يعني بوضوحها وأنها وقعت طبقا لما رآه. فأول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان يرى الرؤيا في المنام ثم تقع باليقظة مثل فلك الصبح، يعني في وضوحها وجلائها وأنها مطابقة للشيء الذي رآه بالنوم. وهذا حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يحصل له الوحي عن طريق الملك، فهذا خاطئة وتمهيد وتسهيل عليه وتيسير، وإن حصل له ذلك أولا يعني في اليقظة في النوم ثم يحصل اليقظة، فحصل الوحي إليه في النوم ثم يحصل له بعد ذلك في اليقظة. هذا الحديث بين فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أول ما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي رؤيا، فكان يرى الرؤيا ثم تقع مثل فلق الصبح، ثم إنه قبل إليه الخلاء، يعني كونه يخلو بنفسه يعني ما يختلط بالناس، فكان يذهب الى غار حراء ويجلس فيه الايام ذوات العدد يعني الايام المتعدده، وياخذ معه من الزاد ما يكفيه تلك الايام، فاذا قارب او قارب النفاس جاء الى منزله عند خديجه وتزود وعاد الى اليه يتحنث يعني يتعبد، جاء في اثناء الحديث والتحنث التعبد، وهذه كلمه مدرجه ليست داخله في الحديث، ولكنها اتى بها احد الرواه ليفسر بها هذه الكلمه من الحديث، وهي ان التحنث هو التعبد، وهذا نوع من انواع علوم الحديث يسمى المدرج، وهو أن يأتي في وسط الحديث أو في أوله أو آخره ما ليس منه ما ليس منه مما قد يظنه أنه منه وليس منه ليس من كلامه ليس من جملة الحديث وليس ضمن الحديث وإنما هو كلام من الراوي يفسر فيه لفظا من الحديث وهذا من الإدراج في وسط النتج لأن الإدراج يأتي في وسط النتج وفي أوله وفي آخر وهذا من النوع الذي يأتي به الإدراج في وسطه فلما شاء الله عز وجل أن يوحي إليه عن طريق الملك جاءه الملك وهو في غار حراء وقال له اقرأ فقال ما أنا لقارئ فأخذه وغطه نعم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد نعم أرسلني أخذني يعني ضمه إليه وضغطه إليه ثم أرسله وقد حصل له جهد ومشقة من هذه الضغطة وهذه الضمة التي حصلت من الملك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ما أنا بقارئ يعني لست من القراء يعني هو أمي من أناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون هذه المعجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه جاء بهذا القرآن وجاء بهذا الحق والهدى وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولو كان كاتبا من قبل وكان قارئا من قبل لقيل له إنه أتى بهذا ونقله عن طريق الكتابة وعن طريق القراءة ولكنه ما كان يعرفون عنه قراءة ولا كتابة وما كنت تتلو من قبله بكتاب ولا تخطه بيمينك إلى الأرقاب المطلوب لو كان لو كنت قارئا كاتبا لحصلت ريبة بأن قالوا فيه أنه يعني كتبه وأنه نقله وأنه أنه ناقل ولكن الله عز وجل يعني أعطاه هذا الكتاب وأنزل عليه هذا الكتاب وعليه هذا الكتاب فحفظه ووعاه وتلاه على الناس كما أوحي إليه ولم يكن قبل ذلك قارئا هذه معجزة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يكون أمي لا يقرأ ولا يكتب ثم يأتي بهذا الكلام الذي لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا ولو تضافروا على ذلك واجتمعوا عليه وعملوا ما عملوا للوصول إلى ذلك ما استطاعوا إلى ذلك الحديث كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العظيم فقال ما عن ذلك قال ثم قال له اقرأ لربك الذي خلق خلق الإنسان من علق واقرأ وربك الأكرم ثم إنه خرج من الغار وذهب إلى منزله يرجف فؤاده من الفزع لأن هذه يعني شيء جديد عليه وشيء أفزعه وهاله وخشي على نفسه من ذلك قيل إن هذا الذي خشيه على نفسه يعني إما أن يكون المرض أو دوام المرض أو الموت يعني من شدة ما رآه من الجهد والمشقة فلما جاء إلى خديجة قال وأخبرها الخبر قال زملوني زملوني فزملوه يعني غطوه ووضعوا عليه أغطية حتى سكن روعه وهدأ فؤاده الذي كان يرجو ويضطرب من شدة ما حصل له من الفزع وما حصل له من الشدة ثم إن أنه لما أخبر عائشة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقال إني خشيت على نفسي يعني أصح ما قيل في خشية على نفسه إنه الموت أو المرض أو دوام المرض هذا الذي حصل له من الجهد والمشقة لأنه رأى أمرا هذا حتى كان فؤاده يضطرب ويرجف حتى طلب أن يغطوه حتى يهدأ روعه ويسكن فؤاده. ثم إن عائشة لما أرمى أن خديجة ولا عنها والله لما قال لها ما قال قالت كلا كلا والله لا يخفيك الله. ثم استدلت على ذلك بالاستقراء بأحواله وأنه كان مصطفا بصفات عظيمة وأن الله عز وجل لا يخفيه ولا يحزنه ويسوءه وهذه صفاته وهذه أحواله يساعد ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق بقال حميده استقر بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجبله الله تعالى عليها قبل ان يحلل. فهي استدلت بدليل استقرائي وهي ما عرفته من حاله وخصاله الحميده وصفاته العظيمه التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم فقالت كلا والله لا يخفيك الله لانك كذا وكذا وكذا وكذا وعددت هذه الصفات العظيمه التي كان متصفا بها. وهذا من كمال مجدها ورجاحه عقلها وكمال فهمها رضي الله تعالى عنها وارضاها لانها استدلت باحواله وصفاته الحميدة على أنه لا يحصل له إلا الخير ولا يحصل له إلا ما ينفع ولا يحصل له ما يضره وإنما يحصل له ما يضره. تدلت على ذلك بالاستقراء لأحواله صلى الله عليه وسلم. في هذا يعني أن العاقل عندما يحكم عندما يأتي إليه من هو مفجوع ومن هو فزع يعمل على تهدئ روعه وعلى تسكين يعني ما ألم به وما حصل. إن هذا الذي حصل من خديجة رضي الله عنها وأرضاها يعني فيه تهدئ له وتسكين لروعه ولفزعه الذي حصل له. ثم إنها ذهبت معه إلى ورقة بن نوفل وكان قد تنفر وكان يقرأ الإنجيل ويطلب الإنجيل وعنده علم بالكتاب السابق فذهبت معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ما يقول. فقال له قل. فأخبره بما حصل فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه الصلاة والسلام يعني هذا الذي حصل لك هذا هو الذي كان يحصل لموسى يعني الوحي يجيء الملك فالملك الذي يأتي إلى موسى بالوحي وعلى هذا النحو وعلى هذه الطريقة جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الطريقة وقال إن هذا الذي حصل لك هذا هو الذي يحصل لموسى. وذلك أن الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم يأتيهم الملك من وحي من الله ولهذا قال الله عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم إنه قال وتمنى أن يكون جلعا عندما يبعث وعندما يدعو قومه ويخرجوه وقال أو مخرجيهم قال نعم واستدل بالاستقاء بما عرف من أحوال الأنبياء وأن من جاء وأن الرسل يأتون أو أقوامهم بالحق والهدى فيوليهم أقوامهم حتى يخرجوهم ويقروهم للخروج من البلد الذي هم فيه ولهذا قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما بعث نبي بمثل ما بعث به إلا حصل له ما حصل. وهذا تدل به بالاستقراء لما حصل من أخبار الأنبياء وأحوالهم، وأن الصراع يقع بين الرسل والمرسل إليهم، يقع بين الرسل والذين أرسلوا إليهم. ثم إنه انقطع الوحي عنه فترة، وبين أنه بينما كان يمشي إذ رأى الملك الذي جاءه في غار قرى وهو على كرسي بين السماء والأرض، فأصابه ما أصابه من الفزع لرؤيته، ورجع يقول جملوني جملوني، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم بعد ذلك حمي الوحي وتتابع، يعني معنى تواصل بعد ذلك تلك الفترة التي بين نزول أخرى التي بين نزول المدثر، يعني بعدما نزلت المدثر وأرسله الله عز وجل إلى الناس وأمر بالتبليغ، تتابع الوحي عليه وتوالى وتواصل واستمر يأتي بعضه وراء بعض، ولم ينقطع كما انقطع تلك الفترة التي حصلت بين بدئه وبين نزول المدثر عليه. ولهذا قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بأقرع وأرسل بالمدثر، يعني نزل عليه الوحي ولم يكلف بذلك في أقرع في ربك الذي خلق، فواصل رحاه الله إليه، لكن ما قال له بلغ الناس، ولا قال له يعني حذر الناس وأرشد الناس، فنبئ بأقرع وأرسل بالمدثر، فهو نبي الرسول صلوات الله وسلامه ورحمه عليه، نزل عليه الوحي أول ما نزل ولم يكلف بإبلاغ الرسالة. ثم لما مضى فترة أنزلت عليه المدثر وفيها أرسل وأمر بالتسليم كل هذه إبلاغ الرسالة إلى الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله تابعه عبد الله بن مسعود البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله لما اورد الحديث من طريق يحيى بن بكير فيه قال بعد ذلك تابعه عبد الله بن يوسف وابو خالد، عبد الله بن يوسف وابو خالد، لأنه ذكر متابعان وأن هؤلاء رووه كما رواه يحيى بن بكير. البخاري رحمه الله يعني كما هو معلوم من عادته أنه يأتي بالحديث ثم يذكر أحيانا المتابعات التي تابع فيها بعض الرواة هذا الذي حدث بحديثه والذي أورد حديثه، وهذا يقال له المتابعة، لأن المتابعة هي أن يروي غير الشخص عن شيخه أو شيخ شيخه فيلتقي معه في الإسناد والصحابي واحد، الصحابي يكون واحدا، هذا يسمى متابعة. فإذا اختلف الصحابي يقال له شاهد، إذا اختلف الصحابي يقال له شاهد، فالمتابعة ما اتحد فيها الصحابي والشاهد ما اختلف فيه الصحابي. وفي آخر الحديث ذكر يقول وتابعه هلال بن رواد عن الزهري، وتابعه هلال بن رواد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادر، تابعه الأخير هلال بن رواد، هلال بن رواد عن الزهري ماذا أعمل؟ يعني تابع الذين تابع من فوق لأن الرواية يقول هلال بن رداد هلال بن رداد رداد أي نعم أي نعم. طيب هذا تابع من الأخير هذا أول يعني متابعة واضحة بأن هلال يحيى بن بكر أيوه والثاني وأما الثاني نادي المتابعة يعني إذا كان طبقته أنه متقدم معناه يعني تابع يعني شيخ الشيخ ما يدري طبقته يعني لأنه إن كان متقدما والمتابعة لشيخ الشيخ ليحيى لأن كانت الوالدان متأخرة ويمكن أن يكون مع هؤلاء لا أدري عن الرداد هذا يعني إيش طبقته وقال يونس ومعمر بواجره وقال يونس ومعمر بواجره يعني بدل فؤاده لأن يعني مرة في الحديث يرجف فؤاده وأما يونس ومعمر فروايتهما ليس فيها فؤاده وإنما فيها بدل فؤاده بواجره والبوادر جمع بادرة وهي اللحمة التي تقع بين العنق والكتف وهي يعني عندما يحصل الفزع تضطرب وتتحرك فهو ترجف في بعض الروايات يرجف فؤاده وفي بعضها بواجره وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنكيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدره وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. وهذا الحديث أيضا يبين يعني حال رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه الوحي وأنه كان يحرص على يعني استيعاب الوحي وحفظه لأنه كان لحرصه على ذلك يعني وجبريل يعني يلقي عليه الوحي حرك شفتيه يعني بالمتابعة لجبريل يريد أن يحفظ هذا الذي أحيا به إليه فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات في سورة القيامة فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه جبريل يستمع فلا يحرك شفتيه كما كان يفعل فإذا جحد جبريل قرأه على الناس كما جاءه به جبريل وقد بين الله عز وجل في هذه الآيات لأنه ضمن له حفظه وضمن له بيانه وأنه عليه أن ينفذ وأن يسمع ويستمع فإذا فرغ جبريل فإن الله عز وجل يمكنه من أن يعيده كما أتى به جبريل فلا يحتاج إلى أن يحرك شفتيه ولا أن يعني يجتهد في ذلك فإن الله تعالى ضمن له حفظه ولهذا بين ابن عباس وفسر ابن عباس هذه الآيات بما حصل وأنه كان في أول أمر هذا شأنه فأوحى الله عز وجل له هذه الآيات فلم يكن يبادر جبريل بالمتابعة له وتحريك الشفتين واللسان فكان يسمع ويوسف فإذا ذهب جبريل قرأه على الناس كما قرأه عليه جبريل وتلاه على الناس كما تلاه عليه جبريل وهذا من فضل الله عز وجل لهذا الكتاب نحن نجل الذكر وإن له لحافظون فهذا من فضله له القول فإذا قرأناه نقول بذلك قراءة جبريل له ويجب قراءة الله عز وجل له، فهذا مما يأتي فيه الكلام ظاهر الله عز وجل والمراد به جبريل، لأن جبريل هو الذي يقرأ على رسول الله، ليس الله عز وجل هو الذي يقرأ عليه بنزول الوحي، هو كلمه بذلك الكون العراج، ولكن القراءة تقول به جبريل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقوله إذا قرأناه أي قرأه جبريل، لأن هذا هو الذي يقع ويحصل، وكان يحرك شفتيه وجبريل يقرأ عليه، فقيل له لا تفعل، فإذا قرأنا ركب قرآنك، فكان يحفظ ما يلقيه عليه جبريل ثم يتلوه على الناس بعد ذلك، كما سمعه من جبريل صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله عليه الصلاة والسلام. قول ابن عباس فأنا أحركهما هذه، قول ابن عباس فأنا أحركهما يحكي كيفية، يحكي كيفية، يعني لأنه بين بالقول وأراد أن يبين بفعل مع القول، فكان يحرك شفتيه يبين كيفية التي كان يفعلها الرسول في الشفتين، وأنه كان يحرك شفتيه ثم ينزل عليه الوحي، فكان ابن عباس يحرك شفتيه ليبين له الكيفية التي كان يفعلها الرسول، وهذا بيان بالقول وبالفعل. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيباركه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث أيضا من حديث يحيى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن حديث معارضة الوحي على جبريل، يعني الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعارض به جبريل، بمعنى أنه يعني يجتمع معه في رمضان فيعارضه القرآن، معنى أنه يعني يعيده عليه من رمضان إلى رمضان، الذي نزل عليه بعد رمضان في رمضان يعني يأتي جبريل إليه يعني يعيده عليه. وهذا الاسناد رواه البخاري من طريقين، احدهما طريق عبدان عن عبد الله عن يونس، والثاني من طريق بشر ابن محمد، والثاني لديه التحليل وهو لفظ الحاء، لان الحاء استعمل للتحليل من اسناد الى اسناد، والتحليل عند البخاري قليل وعند مسلم كثير، لأن استعمال حاء عند المسلم كبير، ما أكثر الإتيان بلفظ حاء في أسانيد صحيح مسلم، ولكنها في أسانيد البخاري قليلة، والسبب في ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله يورد الأحاديث في مكان واحد ويحتاج إلى التحليل، وأما البخاري فإنه يرجع الأحاديث على الأبواب لأن يستدل بها على مسائل فقهية فلا يحتاج للتحليل، لأن الحديث يرجع هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، فيأتيني هنا بإسناد وهنا بإسناد وهنا بإسناد، ولم يكن على ولم يعني يحتاج إلى التحليل كثيرا كما احتاج إليه مسلم، لأن مسلم يجمع الأسانيد والأحاديث في مكان واحد فيحتاج إلى التحليل، وأما البخاري يأتي بالأحاديث مفرقة عن الكتب من أول الكتاب إلى آخر الكتاب يستدل بها على مسائل، أن ذلك لا يحتاج إلى التحليل كثيرا، فكان استعمال التحويل قليلا عنده، كما هنا يعني الآن مر بنا حديث يعني والتحويل جاء فهو قليل عند البخاري كثير عند مسلم، وهذا هو السبب الذي من أجله كثر التحويل عند مسلم وقل استعمال التحويل عند البخاري. ثم إن البخاري رحمه الله عندما يأتي بالتحويل أو يأتي بالإسناد عن شيخين يكون اللفظ الذي يأتي به عن الشيخ الثاني، عن الشيخ الثاني من هنا لا عن الأول، يعني اللفظ الموجود متن ليس متن الشيخ الأول وإنما هو متن الشيخ الثاني أو لفظ الشيخ الثاني، فعندنا عبدان وبشر، إذن هذا المتن الموجود هو لفظ بشر وليس لفظ عبدان، هذا لفظ بشر وهو شيخه الثاني في الإسناد وليس لفظ عبدان. وقد بين الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري أنه عرف بالاستقراء والتتبع في صحيح البخاري أنه إذا أورد الحديث عن شيخين فإن اللفظ يكون للثاني منهما. كيف عرف عن طريق الاستقراء؟ لأنه أحيانا يأتي بحديث أو لفظ الأول من هنا فيأتيني في مكان آخر ويكون لفظه يغير هذا اللفظ الموجود، فإذا اللفظ الموجود يكون اللفظ الثاني من هنا. فقد بيّن الحافظ بن حجر هذه الطريقة عن البخاري عند شرحه لحديث جابر بن عبد الله في كتاب التيمم، وحديث رقيق خمسة لن أعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، حديث خمسة لن أعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، وقد كان له وقد كان له به شيخان. وقد بين هذه القاعدة عند شرحه لهذا الحديث، وأن الذي عرف من صنيع البخاري أنه عندما يكون الإسناد عن شيخين من شيوخه فإن اللفظ الذي يريده لفظ الثاني من هنا. ومما يبين هنا أن اللفظ لفظ الثاني أنه لما أورد الإسناد الأول ثم أورد الإسناد الثاني وأن لفظ الإسناد الثاني قال حول الإسناد قال حدثنا محمد بن بشير قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال عبد الله يعني عبد الله بن المبارك، لأن عبد الله في الإسنادين الأول والثاني واحد، لأن عبدان يروي عن عبد الله بن المبارك وبشر بن محمد يروي عن عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك يعني حدث به بشرا عن شيخين عن اثنين احدهما يونس ومعمر، فاللفظ لفظ يونس، واما معمر فهو بنحوه، يعني ليس هذا لفظ معمر وانما هو لفظ يونس، واشار الى ان لفظ معمر نحوه. اذا الامام عبد الله ابن المبارك حدث به عبدان عن يونس وحده، وحدث به بشر بن محمد عن يونس ومعمر، وأتى بلفظ يونس وبين أن لفظ معمر إنما هو بمعناه وأنه ليس بلفظه وإنما هو إيش بمعناه. وعبدان هذا لقب واسمه عبد الله بن عثمان المروزي، ويلقب بعبدان، وقد اشتهر بلقبه، وهذه من ألقاب المحدثين التي يشتهرون بها مثل الأعمش والأعرج وغيرهم ممن اشتهر بالألقاب، فمعرفة اسمه ولقبه الأمور مهمة، لأنها أحيانا يأتي باللقب وأحيانا يأتي بالاسم، فالذي ما يعرف أن هذا لقب يظن أن هذا شخص وهذا شخص، ولكنه إذا عرف اسم الراوي ولقبه عرف أنه لو جاء بلفظ اللقب ثم جاء بلفظ الاسم أن هذا هو هذا، لكن إذا ما يدري أن هذا لقب لهذا ظن أن هذا شخص وهذا شخص، ويظن أن الشخص الواحد شخصين، يظن إذا لم يعرف ذلك يظن أن الشخص الواحد شخصين، مع أنه ما شخص واحد إلا أنه يذكر بلقبه مرة وينكر باسمه مرة أخرى. فعبدان لقب لعبد الله ابن محمد المروزي، عبدان مأخوذة من عبد الله، يعني أحيانا يأتي عباد وعبدان وكلها تؤخذ من عبد الله، فيكون لقب يعني يؤخذ من لفظ، أحيانا يكون لقب مأخوذ من اللفظ من الاسم، يؤخذ من الاسم، فهنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك. وفي الإسناد عبد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة المسعودين الذين هم في من كبار التابعين، ولقى الصحابة روى عنهم، وهذا أحدهم، وقد جمعهم بعض الشعراء بقوله: إذا قيل من في العلم سبعة أبخر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله له هذا، فقل هم عبيد الله عروة قاسم زعيم أبو بكر سليمان خارجة، سبعة أشخاص عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود هو هذا، عبيد الله عروة بن الزبير الذي يعني جاء في قبل سنين في مرة عروة بن سليم، ويروي عن حياته عائشة رضي الله تعالى عنها، عروة قاسم القاسم محمد بن الزبير الصديق، سعيد هادي المخير، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حازم بن هشام، سليمان بن يسار خارج أهل البيت، هؤلاء السبعة هم الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بفقهاء المدينة السبعة، وهم من كبار التابعين، ولقوا أطرف كثيرا من الصحابة، وعبد الله الذي يروي عنه ابن عباس، عبد الله الذي يروي عن ابن عباس هذا هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو أرضاه قال كان لرسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، حين يلقاه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلقاه في كل ليلة في كل ليلة من رمضان في ذلك القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجلد بالحيل من الريح المرسلة، هذا يبين فيه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه أجود الله. ولما أراد أن يتحدث عن جوده في رمضان خشي أن يظن أن جوده منحق في رمضان، فاحترس وقدم له بقوله كان أجود الله، كان أجود الله، فجوده مستمر وهو أجل الناس في رمضان وفي غيره، ولكنه بين أن جوده يتضاعف وأنه يزيد في رمضان أكثر مما يكون، وأنه ليس منحصرا في رمضان ولكنه يزيد في رمضان، ولكنه يزيد في رمضان، وذلك لأنه يقرأ القرآن ويعرض جبريل القرآن، فيعني يحصل فيه أمور وهي قراءة القرآن واستنكاره ومعارضه مع جبريل وحصول صحبة جبريل الله، فيزداد بذلك جوده عليه الصلاة والسلام. ولهذا يصف ابن عباس جوده فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يلقاه جبريل فيصف أجود بالحرب من الرحمة والسلام، فمر بالمثل بالمثل مثلا التي يحصل بها كون السحاب ينشأ وينزل الغيث وينزل المطر فيعم النفع، بل ان نفع الرسول صلى الله عليه وسلم وجود اعظم من الريح المرسله والتنفيذ بالعموم، لان الريح المرسله نفعها عام وجود رسول الله عليه الصلاه والسلام يعم نفعه وجوده عليه الصلاه والسلام. وحاول الامام البخاري رحمه الله هذا الحديث في بدء الوحي، لان بدء الوحي كان في رمضان بدء انزال القران انزال الوحي عليه كان في رمضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء في الحديث انه انزل، جاء في الاثر عن العباس انه انزل جمله واحده الى السماء الدنيا، وما جاء ذلك عن العباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان ذلك في رمضان. فهذا هو السر الذي من اجله اورد الامام البخاري رحمه الله هذا الحديث في احاديث بدء الوحي وكيفية الوحي الى رسول الله، لان هذا فيه معارض هذا الوحي الذي اوحاه الله تعالى الى رسوله عليه الصلاه والسلام، وان جبريل ياتيه في رمضان يدارسه القران ويسمعه من جبريل من رسول الله عليه الصلاه والسلام. وفيه ان جبريل يعني يحصل منه تلاوه القران على رسول الله عليه الصلاه والسلام عند الوحي وعند المعارضه، يعني عند الوحي وعند المعارضه يعني في رمضان، فيتكرر ذلك من جبريل ويتكرر ذلك من رسول الله عليه الصلاه والسلام. ونقف ونجيب على رؤية الجرح، يعني كل يقرأ على مرة يسمع الرسول ومرة يستمع جديدة. التحميل هو المقارنة